بلاي صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق بما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.